بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نحن في هذه الأيام في ظلال عشر مبارك، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وحري بالمسلم أن يحرص على المحافظة على مثل هذه المواسم العظيمة، فالإنسان لا يدري هل يبقى لحظة أو لحظتين أو ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهرا أو شهرين، لا يدري. والله عز وجل إنما أمر وحث على الاستكثار من الحسنات، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروها، يعني مثل يقول بادر، يريد أن يسرع إلى شيء معين يبادره حتى يفوت على شيء آخر، مثل الإنسان الذي يدخل في مكان وأن تريد أن تسبقه إليه، أنت الآن بادرته، فيقول بادر بالأعمال فتنا، كان فيه فتن تريد أن تدخل مع هذا الباب أو تمنعك منه، وأنت تبادر قبل أن تمنعك هذه الفتن، أو الشخص يريد أن يمنعك من خير فأنت تبادر حتى لا يسبقك إلى هذا الباب فيغلق عليك هذا الباب. فهذا معنى المبادرة، بادروا بالأعمال فتنا، فهي الفتن وقعت في محل مفعول، أنت بادر بالعمل الصالح أن تسبقك هذه الفتن، فتنا كقطع الليل المظلم. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كما في البيهقي وغيره بسند جيد: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وفي حديث آخر الذي رواه البيهقي: اغتنم خمسة قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. كل هذه معوقات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في سعة ويمضي إن شاء الله، وسأفعل وسأقول وسأنشط، ولكنها تبادره أحيانا ما يشغله، ولهذا قال: شبابك قبل هرمك. الإنسان في شبابه فيه نشاط، وإذا هرم تغير عليه الأمر. يقول لي أحد الكبار السن: كنت أقرأ القرآن وأمسك بأطراف أصابعه، وهو مصحف كبير، وأقرأ، أنا لا أستطيع أن أمسكه، أنام على جنب، فإذا جاءت الصفحة الأخرى نمت على الجنب الثاني، وهكذا، وإذا أطال القعود تعب. فكيف إذا كان هرمه ما هو أشد من ذلك؟ فمبادرة الشباب قبل الهرم، والصحة قبل السقم. الصحة من السقم من أعظم موانع العمل. واسأل المرضى وكم حدثوك حين ينام على فراشه وهو يراقب السقف، حتى بعضهم لا يستطيع أن يتحرك من مكان، ثم يقولون بألسنتهم كما حدثوني: أين كانت هذه الساعات الطويلة التي كنت أقضيها وكأنها لمح بصر، وأنا الآن عندي 24 ساعة، لما لو قرأت القرآن لفعلت، ولو حفظت لفعلت، ولو سبحت لحصلت، ولو فعلت بكذا لكان لي كذا، وحصلت كذا، وتسبيحاتها كذا، واستغفاراتها كذا، وكتابة علم النافع كذا. فيقول: يأتيني من الهم والغم مما فات علي في حال صحتي ما الله عز وجل به عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. الإنسان يكون فارغ لكن قد ينشغل. يقول لي واحد: ما علمت معنى هذا الحديث إلا أنني كنت من أفرغ الناس في لحظة، ثم أصبحت من أكثرهم شغلا بعد لحظة. لماذا؟ هو وإخوانه وأمه 15 نسمة، كان أبوه يقوم بكل شيء، وكأن أبوه لا يفعل أي شيء. فلما مات الوالد لا أعرف شيء اسمه فراغ، ذهاب وأشغال واستثمار لأموال أهله وقضاء حاجاتهم. فكنت أقول لنفسي: أين كنت؟ أين كنت حين كنت في سن 18 و19 و20 و24 حتى مات أبوه وعمره 25 سنة؟ وغناك قبل فقرك، الفقر مشغلة، والأموال تذهب وتأتي، والأحوال تتبدل وتنقلب، فكيف يسكن الإنسان إلى أنه غني خلاص معناه يجد من يقضي حاجته ومن يساعده، أحيانا خادم وأحيانا خادمة وأحيانا معاون ومساعد، وأحيانا مو بلازم يكون بالراتب، يكون بالأجرة المعينة، يكفيك شيء كثير. لا تقدر، من قلة المال لا تجد إلا أن تعمل بيدك وأن تتابع بيدك. فيشغلك ويشغلنا الفقر عن طاعة الله عز وجل. قاصمة القواصم وقاطعة الظهور ما هي؟ اللي ما فيها فوت مثل ما يقول العوام، ما في مجال، الأخيرة، حياتك قبل موتك، المريض والهرم والمشغول والفقير، يمكن مع لو يشوك ذكس ويمشي يسبح ويهلل يحصل خير وهو فقير، فيه شوي يعني، فيه إمكانيات، لكن يأتي شيء يقطع العمل نهائي، ما في مجال. جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في آخر الحديث، وقال حياتك قبل موتك. كم ممن لم يدركوا هذه العشر، ومن لم يدرك رمضان الماضي، شباب وشابات وصغار وكبار وملوك وأكاسرة وباطرة وفقراء وصعاليك ذهبوا. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساهته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، أين الجبابرة الملوك وأين ما قد شيدوه بعزمة وثبات، أين ما عملوا، أين ما قاموا، أين ما ملأوا الدنيا ضجيجا، ملأوا الدنيا عدلا أو ملأوا الدنيا ظلما وجورا، وطبقوا الأسماع والآذان والعيون من الشهرة والمكانة والعبث بمال الله عز وجل ونيل الشهوات بأنواعها، فكأنهم لم يكونوا. أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف واسنان، كأنما الصعب لم يسل له سبب يوما، ولم يملك الدنيا سليمان، كأن هذه الدنيا كلها لم تكن. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هذا في ميزان الآخرة، كيف يكون الدنيا مرت كأنها شرارة، في ميزان الآخرة كيف، في ميزان الدنيا هي هكذا، فكيف في ميزان الآخرة؟ اسأل الآن أبو 20 سنة، من بديت تعقل من 15 سنة عمرك 5 إلى الآن، قال ولا شيء، ويقولها أبو 40 ويقولها أبو 60 ويقولها أبو 70 ويقولها أبو 120، يمر عليه سقوط دول وممالك وغضب وحزن وتضيق عليه الدنيا، يفرح حتى لا تسعه الدنيا فرحة، وتضيق حتى تكون هذا الفضاء الواسع كله ضيق، وزواج وطلاق وممالك تأتي وممالك تذهب، وش دنياك هذه يا أبو 120 سنة؟ قال كأنها لمحة بصر. إذا كانت لمحة بصر في الدنيا، والله عز وجل يقول قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. أفرأيت إن متعناهم سنين، يمتع ينال كل ملذاته، وهكذا بريق الدنيا وخداعها وخداعها. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الإنسان الضعيف يرى بهرج الدنيا، بهرج الدنيا أغنيائها وملوكها وساداتها وأصحاب ملذاتها وشهواتها، فيعجب صاحب العقل البسيط مثل ما عجب قوم قارون لقارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، يعجب ولا ينقضي عجبه، وتحلق به الأمنيات يمنه ويسره، وهو ينظر إلى هذه الأحوال لا شيء. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، من أهل النار يوم القيامة، هو أنعم الناس في الدنيا لكن من أهل النار يوم القيامة، فيغمس غمسة في النار ثم يخرج منها، بعد ما يغمس ويتلظى فيها فيخرج منها. هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ قال يا رب ما رأيت نعيما قط وما مر بي نعيم قط. ثم يؤتى أيضا بأعظم الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة، فيقال له، فيغمس أيضا غمسة بالجنة فيخرج منها، فيرى من روحها وريحانها ولذتها ورائحتها وأهلها وحورها، فيخرج منها قال هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ قال يا رب لا والله ما مر بؤس قط ولا رأيت بؤسا قط. لماذا؟ لأنها أنست هذه الهموم. هكذا هي حال الدنيا يا إخوان، هذا هي لمحة بصر، هي أحوال، هي أيام قليلة جعل الله مواسم نراجع فيها أنفسنا بملئها بطاعة الله عز وجل وعبادته حتى تزود. شوف كيف الإنسان بعد رمضان كيف تكون حالته الإيمانية، كما يقولون المؤشر مرتفع، الإمبير يسمونه أو الخط البياني، ثم يبدأ ينزل. تجي العشر ترفعها شيء قليل، تأتي الجمعات ويكون لها أثر، يأخذ الإنسان عمره فيجهش بالبكاء بين يدي الله عز وجل في كل مكان وفي هذه البقعة المباركة، فيتغير أمره. ولهذا قال رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والصلاة والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وما ذلك إلا الإنسان جبل يا إخوان على الفتنة والافتتان، فيحتاج إلى مثل هذه المواسم يتزود منها. وأعمالها معروفة يا إخوان، منها الحج ومنها الصوم، الصوم الأقرب أنه مطلق دون تقييد ودون استمرار، هذا الأقرب إلى السنة. ما نقول الآخر بدعة أو غير مشروع أو ننكر، لكن إذا أراد الإنسان يأخذ السنة والأجر يصوم سنة ويترك سنة، ويصوم سنين متوالية يصوم فيها الاثنين والخميس، ويصوم فيها يوم عرفة، يوم عرفة في كل سنة لا بأس، والاثنين والخميس كذلك يستمر عليها، يصوم صوما مطلقا ويدع في أثنائها، فأتى كما جاء مطلق العمل الصالح في الحديث الصحيح، هو طبق مطلق العمل الصالح. نقول ما الأقرب من السنة؟ يصوم من أول يوم إلى آخر يوم عشر سنوات متتالية، أو يصوم كما قلنا سنة يصوم كلها وسنة إن شاء الله يتركها كلها عدا العرفة والاثنين والخميس، والسنة التالية يختار من الأيام ما يصوم فيه ويدع بحيث يكون من جملة الأعمال الصالحة. الذي أنا أنكر من إخواننا من طلاب العلم أنه يستمر فتكون مثل العادة المستمرة من أول يوم إلى آخر يوم تسعة أيام ولا يدعها ولا يخرمها ولا، هذا الذي أنكره البعض، وأنا لا أرى فيه إنكار في الحقيقة، لكن حتى نجمع بين القولين فنقول الأقرب إلى السنة والأعظم أجرا هو هذا، أن الإنسان يصوم ويدع، ولا سيما أنها قد ارتبطت بزمان، هي مثل الصلاة، تقول الصلاة خير موضوع كما ذكرت في الحديث، الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر، وكذلك الصيام المطلق في سائر السنة، لا هذا وقت محدد وهو من جملة الأعمال الصالحة، فيكون هذا هو الأقرب إلى السنة، ولا يقال بأنه بدعة وينهى عنها ويزجر الناس عن هذا، هذا غير صحيح. وأظهر سماته يا إخوان عدا ما يتعلق بقراءة القرآن وما يتعلق بالصدقة وما يتعلق بصلة الرحم والحج كما قلنا وصوم يوم عرفة، أظهر سماته هو الذكر. ولهذا ما قال فصوموا، وإنما قال فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد وقراءة القرآن. بعضهم ضعفه لكن الأقرب من الصحيح، وهذا الذي مال إليه المحدث المحقق أحمد شاكر رحمة الله تعالى أنه صحيح. فلاحظ أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن، ثم قال فأكثروا فيهن، وذكر الذكر، ما يدل على أن السمة المقصودة هنا من العمل الصالح والأكثر والأغلب والمقصودة تعبدا قطعا ويقينا هي الذكر. ولهذا كانت شعارا كبر بها في المجالس وفي الأسواق وفي الذهاب والإياب وعند كل مناسبة يكبر ويظهر هذه الشعيرة العظيمة، وهي أيضا بقية الأعمال كما ذكرت من جملة الأعمال الصالحة يأتي الإنسان فيها بما يستطيع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لنيل مرضاته في هذه الأيام المباركة، إنه سميع قريب مجيب. تفضل يا أبو هشام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينعقد هذا المجلس الرابع في عشاء يوم الاثنين الثاني من اليوم من الشهر الثاني عشر من عام 1434 في درس تخريج الفروع على الأصول على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنة ولا قدره ولا تكرره. إلا أن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة، والله أعلم. نعم، أعرج على عجل في شرح كلام المصنف ثم أعود إلى ما يتعلق بالقواعد والأصول والضوابط وتخريج الفروع عليها. يقول هنا: الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، هذا إن شاء الله أيضا سيأتي ذكره في مسرد مجموعة من القواعد تسهل باب الدماء الطبيعية، وهو كما ذكر المصنف أنه لا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، لأنه مبني على العادة. يقول: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. يقول: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فهذا يعتبر العادة، يعني اضطربت عندها العادة في هذا الشهر، قدمت أو أخرت أو زادت أو صار فيه إشكال، فتعتبر بماذا؟ تعتبر بالعادة، عادة الشهر الماضي أو الذي قبله، أو مجمل هذه العادة هي عادة نفسها. فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، هذا في حال الاستحاضة، يعني هو ينزل معها دم ثم ما تدري إلا بعد ما كان أحمر زي دم الجروح المعتاد لا رائحة له، يعني دم الالتهابات، دم كأنه دم جرح، فيخرج الدم هكذا، هو مستمر بهذه الطريقة، ثم مثلا في اليوم الثاني تجد أن الدم قد تغير، ميزته فسمي تمييزا، ثم انقطع الدم الأسود ورجع أحمر عادي، فهنا هذا استحاضة وهذا استحاضة، وما ميزته من الدم يعتبر حيضا بالتمييز، لأنها ميزت دم الحيض عن دم الاستحاضة، هذا معنى التمييز. دم العادة مرة معنى دم عادتها هي. فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة، يعني هي ليس لها عادة، توها مبتدأة، أو أنها مثلا نعم مبتدأة جاءها الحيض ابتداء ما كانت للسابق، تكون بنت 12 13 14، فهنا يقول إلى عادة نسائها الغالبة ستة أيام، يعني جاءها حيض واستحاضة ماذا تفعل؟ تفعل هذا تعتبر عادة نسائها، أمها وخالتها وعمتها وهكذا. هذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله، وأنا أجمل ما يتعلق بباب الحيض في حوالي، وعدوا معي ربما غلط في تحرير في كتابتها، أظنها 10 قواعد تزيد أو تنقص، بعضها فرعي حتى لا يكون هناك تعقيب، لا فرق بين تكون قاعدة فرعية مبينة وكاشفة وهي ترجع إلى أصل، لكنك وضعتها فرعية لتكون أوضح في التمثيل، يعني سوف أحررها لكم أو أقررها لكم على عجل، وهي تسهل هذا الباب. وهذا الباب ذكر بعض أهل العلم أنه من أعسر أبواب الفقه، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان عسرا وهو يأتي المرأة معدل 6 إلى 7 أيام في السنة ويرتبط بها عبادات الصوم والصلاة والحج أيضا، وأيضا الجماع ودخول دور العبادة، كيف تكلف المرأة أن تعرف ذلك وهي بهذا العسر؟ ولهذا تجد أن العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا في أقل الحيض وأكثر الحيض وأقل ما بين الحيضتين وأكثر ما بين الحيضتين، ودخلوا في خلافات كثيرة ومتعددة. مثلا أحمد رحمه الله من تعدد هذه الأقوال عند العلماء في هذه المسألة يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم يكن لها تمييز هذه المرأة، إذا لم يكن لها تمييز فعنه 4 روايات وبعضها أقوال، فيقول بأنها تمكث أقل الحيض، هذه رواية، الثانية تمكث أكثر، الثالثة تمكث غالبة، الرابعة تمكث عادة نسائها. شوف 4 روايات وهذا عندي والله أعلم ليس اضطرابا وليس تصعيبا من الإمام أحمد رحمه الله لباب الحيض، لكنه كما يعبر ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بأنه يقع للعلماء في أجوبة المسائل في القضايا المعينة ما يكون بمعنى حوادث الأعيان التي تقصر دلالتها على موردها، يعني أن الإمام أحمد رحمه الله أفتى هذه المرأة لأن هذا هو حالها، فظنها بعض أصحابه أنها قول أو رواية مختلفة وكذا، وبعضها ترى لا يحتمل أن يكون من حوادث الأعيان بالنسبة للعلماء، لأنه لا يحتمل إلا تغير القول، مرة يقول بهذا ثم غيره إلى قول آخر. لكن أكثر هذه المسائل مثل قوله هنا هي قرائن، موضوع التمييز وموضوع العادة وموضوع عادة النساء هي قرائن، سيأتي قاعدة هذه القرائن من ضمن القواعد الضابطة لمسائل الحيض، مثل عادة نسائها هذه مسألة قرينة، فهي من تحقيق المناط وليست حكما كليا وقاعدة كلية، لكن تحقيق المناط وله قاعدة في تحقيق المناط لا أنه قاعدة كلية. التمييز قاعدة مطلقا، العادة قاعدة مطلقا، لا هذه بالنسبة للمبتدأ أو بالنسبة للمستحاضة هكذا مطلقا، أن تقول العادة مطلقا هي التي تميز، هي التي تميز دم الاستحاضة بمعنى أنها اعتادت يأتيها من واحد من الشهر إلى سبعة، فأنت تقول المعتبر العادة من واحد إلى سبعة والدم يأتيها طيلة الوقت، هذا اعتبار العادة. والثاني لا يقول أنا ما أعتبر العادة، أعتبر التمييز، فإذا ميزت سواء تقدمت عن السبعة أو تأخرت أو التقت معها أو لم تلتقي معها فالعبرة بالتمييز. ولهذا أيضا تنوعت أقوال الأئمة في العادة والتمييز بس تنوعا عظيما، وذكر ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد روايتين في اعتبار بالنسبة للمستحاضة، في اعتبار العادة واعتبار أو اعتبار التمييز. حاولت أن أجمع كلام العلماء وأن أجعل كل كلام لبعض أهل العلم راجعا إلى قاعدة سواء قال بها الإمام أو لم يقل بها، لكنه عالج مسألة معينة أو أفتى بها أو قررها لأنها كانت معينة، فربما في نظري رجعت إلى هذا الأصل. القاعدة الأولى مرد معرفة الحيض إلى العادة. معرفة الحيض بإيش يا إخوان؟ معرفة الحيض انتهت القاعدة، مرد معرفة الحيض إلى العادة، فمرة تكون عادتها هي، مرة تكون عادة نسائها. نعم، أو الخبرة، هذا من القاعدة، مرد معرفة الحيض إلى العادة أو الخبرة. الخبرة بنرجع للطبيبة الآن، هي قاعدة أيضا، فعدلوا القاعدة، مرد معرفة الحيض إلى العادة أو الخبرة، لأنها تكون العادة الأصل، إذا أشكل عليها ترجع إلى القابلة كما يقول علماء في القديم، والآن نقول ارجع إلى طبيبة النساء. الإمام مالك كثيرا ما يرجع إلى القابلة، هي التي تعرف أحوال النساء. ما يعرف به الحيض هذه ليست قاعدة، هي تستطيع أن تسميها ضابط، ضابط كلي عرفي، يعني معنى ليس مأخوذا من الشريعة حتى تقول لي منين أتيت بهذه الأوصاف، لا، أن أرجعناها إلى العادة. كيف تعرف المرأة عادتها؟ بأوصاف. الأول لونه، بس حتى أن تتسهل على المرأة، لونه، قوامه غليظ أو خفيف، لونه قلنا، قوامه، رائحته، تاريخه، مدته. ما الفرق بين التاريخ والمدة؟ نعم، أحسنت، أحسنت، صحيح، جزاك الله خير. التاريخ هي اعتادة أن يبدأ من واحد إلى خمسة، هذا تاريخ وهو علامة في قرينة أنه جاء في وقته المعتاد. طيب أحيانا قد يخلف قد ما يبدأ إلا في خمسة، فنعتبر ماذا؟ المدة، وتأخر بسبب اضطرابات أو سفر أو حزن أو فرح أو ركض أو شيء تأخر أو تقدم، فنقول عادتها خمسة أيام حتى لو بدأ في اليوم الخامس من الشهر، فنحن نجعل من القرائن اللي نعرف بهذا من الحيض أنه خمسة أيام، وأحيانا يجتمع إيش؟ التاريخ والمدة، ولا لا؟ يبدأ من واحد وينتهي في خمسة، فاجتمع التاريخ والمدة. لكن لو تقدم على التاريخ أو تأخر عنه اعتبرنا المدة. من الأوصاف الأخرى الآلام، الآلام في الظهر والآلام في الجنب والآلام في أسفل البطن تقع للمرأة. ومن العلامات نوع خفيف من الاضطراب النفسي، إذا جاءتها المرأة مو لأنها حاضت، لا، هو سبب كما يقولون نفسي ارتبط بقضية عضوية، والأطباء يعرفونها، لا أدري كيف يربطون بينها. وربما في علامات، احنا ما نقول نحصر، احنا في علامات أكثر، في علامات أقل. بعض النساء ما يظهر عندها أصلا كآبة أو يظهر تكدر في وقت عادته، وبعض ما يجيها ألم، لكن هذه علامات. إذا قلت لها أنت تتألمين سابقا تتكدرين، قال نعم، طيب لون الدم له أثر، قوامه، رائحته، تاريخه، مدته، وهكذا. فإذا هذه الطريقة التي تستطيع المرأة أن تطبق بها القاعدة التي ترجع إلى العادة، لا أن هذه الأوصاف منصوصة. نعم. القاعدة الثانية تحقيق المناط في معرفة دم الحيض يكون إلى المرأة أو الطبيبة، فنقول أو. شلون تحقيق المناط يا أخوان؟ المرأة تأتي تذكر لك أوصاف دقيقة وتغرق في الأوصاف والألوان، وودت لو أنها يعني أرسلت كرسفة تضع فيها الدم حتى تسلك، تظن أن هذا اللون هذا أنك تجده في الكتب، صحيح؟ وهذا موجود حتى في الصدر الأول، موجود كما فعلت مع عائشة رضي الله عنها. عائشة ما قالت شيء، قالت لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء ترى يا أخوان أيضا هي عادة، بعض الناس تقول أنا ما أشوف قصة بيضاء. قصة البيضاء هو سائل لزج شفاف يسمونها بلازما الدم. بلازما الدم هذه تأتي بعد انتهاء الدورة، ويعرف بها أن الدم انتهى، مثل الجروح من أول اللي كانت القرحات اللي لحقوا عليها ما أدري إيش. إذا كاد الجرح أن يشفى ترى عليها مثل الصمغ الأبيض، هذه بلازما، هذه القصة البيضاء حقت الجرح، وذيك القصة البيضاء للمرأة. شفاف أو أبيض؟ شفاف، نعم، بلازما الدم يسمونها، كأنها وقاية للجرح، وسبحان الله لها مهمة جعلها الله عز وجل في أثر الجروح. فقلنا تحقيق المناط بمعنى أنك تطبيق القواعد العادية أو التي ترجع إلى العادة. من يطبقها؟ طبقها المرأة، ما تكلفها يا أخي كل يوم تسأل وتصف لك أوصاف دقيقة. وبعض النساء فقيهات، إذا قلت الدم الذي جاءك في يوم كذا قال لا ما عليك من ذاك الدم حق اليوم الفلاني، أنا عارف من عادتي وأدري عنها، خلاص تسكت، هي عارفة خلاص، ما أقول لها شيء أبد، خلاص عرفت عادتها، تبني على عادتها، تبني على غالب ظنها. أنا أسألك عن اليوم الخامس مثلا، أما ذاك اليوم أنا أعرف نفسي، هذه دورة مثلا. فتحقيق المناط اللي هو تطبيق الحكم العرفي أو الحكم العادي اللي يرجع العادة، تطبيقه على الواقع ليس إلى الفقيه. الفقيه بيطلع على كل شيء وبيعرف يحط مختبر، فهو راجع إليها. فإذا أشكل عليها تسأل الطبيبة اللي كان يسميها الإمام مالك القابلة، اللي تعرف أمور النساء، نحن نقول لهم طبيبة النساء. في أكثر الأحيان يجب عليها تذهب إلى الطبيبة، لماذا؟ نزيف، هذا كثير، النزيف يسبب تليف الكبد ويسبب وهن ويسبب ضعف وحالة خطيرة، خاصة إذا كثر هذا الاستحاضة، يجب عليها تذهب إلى الطبيب حتى تعالج، فتكشف عليها الطبيبة وتعلمها تصلي ولا ما تصلي، هذا حيض ولا نفاس، هذا حيض ولا عفوا ولا استحاضة. ففي أكثر الأحيان، أقول أكثر، يجب عليها أن تذهب، هذا نزيف خطر، ما تقول استحاضة وبس، هذا له آثار خطيرة. ونستفيد من إلزامها بالذهاب إلى الطبيبة شرعا، لأنه من التداوي الواجب، لأنه خطر، نستفيد أن نقول لها اسأل الطبيب ماذا يكون هذا الدم. هذه الثانية قلنا. الثالثة ما غلب على ظن المرأة أنه حيض فهو حيض تتعلق به أحكامه، وما غلب عليها على ظنها أنه طهر فهو طهر تترتب عليه أحكامه. ترى هذا القاعدة خطيرة يا أخوان ومهمة، لأنه بيترتب عليها أحيانا ما يكون عليها قضاء ولا يكون عليها إعادة، حتى لو تبينت فيما بعد أنها حائض، أو تبينت أنها طاهر. لو تبين أنها طاهر ايش يجب عليها؟ يجب عليها على قول أنها تقضي الصلاة. نعم، فالعبرة بغلبة الظن. وسيأتي لها مزيد إيضاح في قواعد تالية. الرابعة، إذا كانت المرأة مبتدأة اعتبرت في ذلك عادة نسائها، فإن لم يكن لها نساء قد تكون مقطوعة من شجرة كما يقولون، أو ليس لها أقارب مقربات، أو مفقودة أو نحو ذلك، فعادة أهل بلدها، نساء بلدها. والدليل على ما ذكرناه من القاعدة السابقة أو قبل السابقة وهي غلبة الظن، وهي قاعدة أيضا أخرى، قاعدة كلية بس يعني من ضمن أفرادها باب الحيض، وهي أن الشريعة تنيط أحكامها على غلبة الظن فأكثر. طبعا مو بغلبة الظن لو يحصل يقين ما يكون، لا، تبني أكثر أحكامها على غلبة الظن فأكثر، يعني فما بعده من اليقين، فما أعلى منه من اليقين. سواء كانت غلبة الظن في الاستنباط، غلب على ظني أن الحكم الفقهي هو كذا وكذا، أو كانت غلبة الظن في معرفة الواقعة هل ينطبق عليها الحكم الفقهي أو لا، كلها غلبة الظن. فالفقيه الأحكام القطعية عنده نادرة، مو بنادرة، قليلة، لكن الأحكام اللي يغلب على ظنه ولا يقطع في الفقه يمكن عشرات الآلاف من المسائل، بينما القطعية ما تجي مئة مسألة، فهي غلبة الظن. غلب الظن في أصل الاستنباط عند الفقيه، وغلب الظن عند تطبيقها أيضا على الواقع، وهذا أكثر الشريعة. ما تقول والله كانت يعني اعتراها وهم، وين اعتراها وهم؟ خلاص بنت على غلبة الظن، ستترتب عليها أحكام شرعية خطيرة، منها إسقاط الصلاة، ومنها أحكام كثيرة تتعلق بغلبة الظن تلك. القاعدة الخامسة، ما أخطأت فيه المرأة في تحقيق مناطه. تحقيق المناطه يا أخوان هو كما ذكرنا هو التطبيق على الواقع، يعني تقول هذا حيض أو تقول ليس بحيض، هذا معنى تحقيق المناط. ما أخطأت المرأة في تحقيق مناطه في صفة الدم، أو في تطبيق قاعدة أصولية من القواعد السهلة، نقول الأصل بقاء الدم بقاء الحيض، أو الأصل بقاء الطهر، هذه قاعدة أصولية سهلة تفهمها أي امرأة. فأخطأت، ما أخطأت، أعيد، ما أخطأت فيه المرأة في تحقيق مناطه في صفة الدم أو في تطبيق قاعدة أصولية، لم تطالب فيه بإعادة ولا قضاء. طبعا إن كان يترتب الإعادة والقضاء، لكن بالنسبة للصيام هو واجب عليها في كل حال ولا لا؟ غلب على ظنها، أخطأت وظنت أنه رمضان بس يسقط عنها الإثم، أخطأت في رمضان وظنت أن حيض فأفطرت، نقول ما تأثمين، لكن يجب عليها أن تقضي هذا اليوم. طيب أخطأت فصامت، أيضا نقول صيامك باطل، تبين لك في أثناء النهار أنه باطل، أو قبيل الغروب بلحظة أنه حيض، بطل الصوم تقضيه. فالقضاء في الصوم مهما كان الخطأ يجب أن تقضي الصوم مهما كان الخطأ. أما الصلاة فلا، لأنها تكثر، الصيام نادر وعارض والصلاة دائمة، وهذا من حكمة الشريعة، جعلت حكم خاص للصلاة أنها تسقط الحيض، يسقط الصلاة بالكلية، لكنه لا يسقط الصيام. ما يفرق بين يعني اجتهادها أو إهمالها في التحري؟ في التحري أحسنت بتأتي هذه. كيف نستدل لهذه القاعدة؟ نستدل لها بقاعدة أخرى، وهو أن ما أذنت الشريعة بفعله أو تركه لم تترتب عليه إعادة ولا قضاء. يعني أذنت لك الشريعة مثلا أن تترك صلاة الجماعة، ثم شفيت وطلعت خارج البيت لقيت الناس يصلون، يجب عليك تشهد الجماعة؟ ما يجب، أن أذن لك أن تصلي الجماعة هنا. إنسان حارس مثلا في مكان أذن له أن يصلي أيضا في مكان حراسته، جاء صاحب النوبة اللاحقة له مبكر وقال أنا ما لقيت مأوى بأجي، رح خلاص توكل على الله أنا سأقوم مقام. والرجل صلى، صلى العشاء مثلا أو صلى الوقت أحد الصلوات، خرج وجد الناس يصلون، لا يجب عليه أن يشهد. المسافر إذا قدم، صور لا تنتهي، المسافر إذا قدم وقد قصر وجمع ثم أدرك وقت الثانية، يجب عليه يشهد الثانية؟ لا يجب، أذن له أن يدعه لأن وصف السفر قائم عليه، وصف العذر قائم. وهذه الحقيقة قاعدة مبناها أن إذن الشريعة تصحيح للأحكام المترتبة عليها، ولا لا؟ أنها صحيحة خلاص، ما عاد يجب عليك إعادة ولا قضاء ولا. وهي أيضا من حيث المعنى ومن حيث العقل، لا يمكن للشريعة أن تأذن لك بفعل شيء وفق قواعد شرعية ثم تأمرك بعد ذلك بالإعادة. طيب هل هذا ليس له إلا أدلة، إلا أدلة عقلية مثلا أو في المعنى أو قواعد فقهية؟ لا. في قصة حملة بنت جحش حين كانت تدع الصلاة في وقت استحاضتها، هل قال رسول لها عيد الصلاة؟ ما قال عيد. وهذا استدل ابن تيمية رحمه الله على تصحيح هذه القاعدة، هي اجتهدت وتركت الصلاة في وقت استحاضتها وما أمرها بإعادتها. قصة الأعرابي الذي كان يصلي خطأ ما أمره بإعادة الصلاة، قال قم فصلي فإنك لم تصلي. وقصة عمر وعمار حين اختلف في التيمم، فهذا تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، والآخر ترك التيمم وما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة، رغم أنه تيمم بطريقة غير شرعية ولا وهي تعبد محض، وهذا لم يغتسل ولم يتوضأ. وذكر لها ابن تيمية رحمه الله أمثلة كثيرة من الشريعة أورثت عند الفقيه، أورثت عند المستدل كابن تيمية رحمه الله وغيره قاعدة كلية على أن الإنسان لا يحاسب، لا يطلب منه إعادة ولا قضاء فيما فعله باجتهاد أو تقليد. وهذا من الأدلة أيضا يا أخوان أن هذا أحد نوعي الجهل، والجهل نوعان، جهل بالحكم من الشريعة، كان لا يدري أن الصوم واجب عليه ثم لم يصوم ما يجب عليه قضاء ولا قضاء هذا اليوم، أو أن يكون جهل بالحال، وهو ما ذكرناه هنا، ودليل هذه القاعدة في غلبة الظن هي جهلت حالها، صحيح أنها في آخر لحظة تبين أنها ليس بحيض، فما نقول لها في هذا اليوم عليك قضاء ما مضى إلا إن كان الوقت باقي، إلا إذا كان الوقت باقي، هي تركت العصر في أوله لكن بقي من العصر إلى مغيب الشمس، نقول يجب عليك أن تصلي لأن يعني قد كلفت الآن وعرفت أنك طاهرة، أنت واضح هذا. فهذا مجمل ما دلع لصحة هذه القاعدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن القواعد ومن حيث أيضا ومن حيث المعنى. فإذا أعيد هذه القاعدة بأن ما أخطأت في المرأة في تحقيق مناطه في صفة الدم أو في تطبيق قاعدة أصولية، ستأتي القاعدة الأصولية طبعا، لم تطالب فيه بإعادة ولا قضاء فيما يتعلق بالصلاة. السادسة، إذا وقع الشك في صفة الدم في أوله، إذا وقع الشك في صفة الدم في أول الحيض، فالأصل بقاء حكم الطهر، وهذه قاعدة مهمة، قاعدة مناظرة لها بس في آخر العادة أو في وسطها، إذا وقع الشك في صفة الدم في وسطه أو آخره فالأصل أنه حيض. شوف لاحظ غنم وغرم، والقاعدتان الفرعيتان هاتان ترجعان إلى قاعدة كلية، ما هي يا إخوان في الشك؟ اليقين لا يزال الأصل، بقاء ما كان على ما كان، هذه تجمع هذا كله، بس حنا جعلناها على شكل قاعدة فرعية في باب الحيض، فهي ليست قاعدة كلية، القاعدة كلية الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل أن الوصف الجديد أنه حادث، فأنا على طهر جاءنا وصف جديد وهو الحيض، هذا حادث ما أقول به حتى يغلب على ظني أنه حيض. أيضا الحيض باقي وصفة الطهر حادثة، الأصل بقاء الحيض حتى يثبت عندي الطهر بغلبة الظن. فهاتان القاعدتان مهمتان، لأنهما تعالجان أكثر ما تعاني منه النساء وهو الاضطراب والانقطاع والتقطع. يأتي في أول الحيض كدرة وصفرة ويشغلها شوي، يأتي في وسطها أحيانا انقطاع، أحيانا كلي يقعد ساعة وساعتين وست ساعات وأكثر فيشغلها أيضا. فهنا نقول هذا الكلام ونطبق مع هذه القاعدة عند الاضطرابات، ماذا نطبق؟ قاعدة إيش؟ غلبة الظن، وغلبة الظن ترجع إلى قاعدة العادة، والعادة تعرف كما ذكرنا بالأوصاف الثمانية اللي ذكرناها، اللي هي اللون والقوام والرائحة والتاريخ والمدة والآلام والحالة النفسية. فالقواعد ترى مترابطة. أنا أعطي مثال وهو تطبيق فرع لهذه القواعد. لو أن المرأة جاءها الدم يأتيها هو في واحد من الشهر، لكن في ثلاثين من الشهر جاءتها كدرة ورطوبات، ماذا تفعل؟ فننظر إلى إيش؟ غلبة الظن ولا لا؟ أنت يغلب على ظنك؟ قالت لا والله ما يغلب، الأوصاف متقاربة ومتساوية، أنا في شك. لكن لو غلب على ظنها أنه حيض، يعني اللون مثلا دم أحمر لكنه متكدر، مع وجود آلام شوي، مع وجود حالة من الكآبة، مع فأش تقول؟ والله يغلب على ظني أنه وش نقول له في أول الحيض؟ خلاص غلب على الظن انتهى. فنحن لابد أن نستصحب القاعدة الأولى. طيب الصورة الثانية، أن يغلب على ظنها أنه ليس بحيض، أيضا واضح ولا لا؟ القاعدة إنما تعالج الشك الذي يقول عنها أبو المعالي الجويني: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا شك، فهي الآن تساوت عندها أوصاف الطهر وأوصاف الحيض، ماذا نقول في أول الطهر عند الشك والتساوي؟ نقول الأصل الطهر، فتفتيها أنت وتقول لها: غلب على ظنك طهر؟ قال هي طهر. طيب مو مثل لون هذا، غلبة الظن مجموع الأوصاف اللي ذكرتها لك غلب على ظنك أنه طهر، قالت نعم بنيت عليه. غلبت على ظنها أنه حيض، بنت عليه. شكت في أوله، نقول الأصل أنه طهر فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها ولا إشكال. طيب إذا جاء الدم في أثناء العادة، في أثنائها عفوا، جاء الانقطاع، انقطع عليها، أيضا نقول نطبق قاعدة غلبة الظن ببقاء الطهر أو عفوا ببقاء الحيض أو بوجود الطهر، نبني على غالب الظن ولا لا؟ في أحد الأمرين، يعني غلب على ظنها أنه انقطع وش نقول له؟ صومي وصلي. إذا غلب على ظنها بأنه حيض نقول أيضا لا تصوم ولا تصلي. وش الحالة التي تعالجها هذه القاعدة؟ حالة الشك، تساوت عندها الحالان، فماذا نفتيها؟ إذا قلت له والله أنا أشك ما عندي غلب الظن، الأصل بقاء الحيض، لأن عندنا آلام وعندنا دم متكدر وعندنا أوصاف معينة، فنقول لها الأصل بقاء الحيض، لأنه هو الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل أن ما جد على المرأة أنه حادث يحتاج إلى دليل، فلم يقم الدليل على هذا الحادث، فنبقى على ما سبق. وهذه معالجة بالأصول، ترى قاعدة أصولية سهل على المرأة يعني اللي نصف متعلمة، يعني أميه، يعني أميه، يعني نصف أمية كما يقول أو ربع أمية حتى أو ثلاثة أرباع أمية، تستطيع تفهم هذه القاعدة. نعم بعض العجائز بعض النساء، فأغلب النساء أنا عندي يقين 80% من النساء أو أكثر تستطيع أن تفهم هذه القاعدة. صحيح تنسى وتسأل ويذكرها المفتي ويعلمها ويسدد لها الطريق حتى تصل إلى تطبيق هذه القواعد، لكن لو كانت عندها أدنى درجات التعلم فهي تستطيع أن تفهم هذه القاعدة، عندها أدنى درجات الحفظ فهي تفتي نفسها طيلة عمرها، فهنا يكون الحيض سهلا لا صعبا. فهنا يا إخوان قول المصنف هل يعارض شيء مما قرر في هذه القواعد حين قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض؟ هل هو متعارض؟ لا، ليس معارض ولا مؤيد، لأن المصنف ترى إنما عنا صورة استحضرها هو، أو أن نقول أن المصنف قصد بذلك حالة الشك فقط، قصد بذلك حالة الشك. لكن لو قصد حالة الشك هل تعارض هذه القاعدة اللي ذكرناها؟ لا تعارضها، تعارضها، معناها إذا شكت جاء دم وشكت فأعطاها حكمه الآن بات بأنها حائض ولا لا؟ نعم. فهذا يحتاج إلى تحرير في مقصد المؤلف رحمة الله تعالى عليه. فنقول هنا في هذه الحالة بأنه إذا عرض لها هذا الدم فلها ثلاثة أحوال، إما أن يغلب على ظنها أنه حيض فيكون حيضا، أو يغلب على ظنها أنه طهر فيكون طهرا، أو أن تشك فنرجع إلى الحال السابقة، أو أن نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. في الاستحاضة لا تختلف القواعد كثيرا، طبعا الاستحاضة هي التهابات وهي القاعدة الثامنة وتتعلق بالاستحاضة. نكمل مسألة القواعد. المعتبر عند الاستحاضة واختلاطه بالحيض، عند دم الاستحاضة واختلاطه بالحيض، هو القرائن فأكثر، هو وجود القرائن، فما هو أكثر من القرائن؟ وهو غلبة الظن الظاهرة أو القطع واليقين. التاسعة أو التاسعة، تتبع المرأة أو تأخذ المرأة بأقوى الأمرين، تأخذ المرأة بأقوى الأمرين من العادة أو التمييز. احنا عرفنا العادة يا إخوان وعرفنا التمييز ولا لا؟ ولا أريد أن أخوض، لأن بعض العلماء قال العادة مقدمة وبعضهم قال التمييز مقدم، تمييز المرأة. لكن التحقيق في هذه المسألة، وقلنا بأن المسألة ترجع إلى عادة المرأة كما ترجع إلى خبرتها هي وإلى خبرة الطبيبة، فالعادة مرة تكون ظاهرة ولا لا؟ علامات العادة واضحة، وتكون علامات التمييز ضعيفة فيها ضعف، أو العكس، التمييز في شكل الدم واضح جدا وعادتها هي السابقة عادة مضطربة. نقول ما هي عادتك؟ والله عادة مضطربة، وهذا يقع على الكثير من النساء. ما هي عادتك؟ تقول عادة مضطربة، عندها اضطرابات وهرمونات وإشكالات، أحيانا في سن مبكرة وأحيانا في سن متأخرة بعد 40 و45 يقع لها إشكالات كبيرة في موضوع الحيض. فمرة تكون العادة أقوى لأن هذه الدورة الحالية أشبهت بوضوح عادة منضبطة في السابق. طيب التمييز الذي وقع في الدم تمييز ويش؟ ضعيف، ضعيف، بدل ما يخرج الدم قلنا أحمر فاتح طلع أسود قاني برائحة المعتاد، هذا تمييز واضح ولا لا؟ طيب الذي تغير إلى كدرة، من أحمر نقي إلى كدرة، اختلط بلازمة الدم مع الكدرة مع الأوساخ الأخرى جلكم الله وأشكل عليها، فالتمييز هنا قوي ولا ضعيف؟ ضعيف، صارت العادة أقوى. وعلى هذا يحمل يا إخوان فيما أرى وهذا رأيي أنا في تخريج أو توجيه كلام العلماء في الاختلاف في هذه المسائل، مرة قال بالعادة مرة قال بالتمييز، كأنها حوادث العيان. المرأة ذي عرف هذا الإمام حين أجاب أن عادتها أقوى من تمييزها، وعرف في هذه أن تمييزها أقوى من عادتها. جاءوا بعض التلاميذ ونقلت هذا العلم فنقلوه على حاله، فظنوا بأن الإمام يرى قاعدة أن التمييز مقدم على العادة وأن العادة مقدم على التمييز. فإذا آمنا يا إخوان وقررنا بأن الحيض عادة وأنه خبرة، فتكون قضية التمييز والعادة أدوات في أيدينا للتعرف على حقيقة الدم. فمرة تكون العادة ظاهرة وبينة والتمييز ضعيف، مرة يكون التمييز ضعيف والعادة ظاهرة، فآخذ بأقوى العلامتين من العادة أو التمييز. ولهذا قرر في هذه القاعدة بأن المرأة تأخذ بأقوى الأمرين من العادة أو التمييز. وأحيانا ترى قد يتساوى العادة والتمييز ولا لا، يتساويان، وهنا نلجأ إلى القاعدة الأصولية الأصل بقاء ما كان. ما عندي شيء الآن قرينة واضحة تدلني على هذا الحي. هذه مجمل القواعد التي تدور عليها مسائل المرأة. وكما ذكرت أكثر الناس أغلبهم يفهم ويعرف هذه القواعد، وحتى لو لم يعرفها، من لم يعرف منها نسبة 10% من النساء تسأل، ثم يعيدها المفتي إلى هذه القواعد ويسألها كم سؤال في حيض سابق، الحيض في أوله أو الكدرة المشكوك فيها في أوله أو في آخره أو في وسطه، ثم يبني لها ويعلمها. وهذا شأن الفقهاء، تجد أكثر الناس لا يسأل، يا أخي عرف الأحكام الشرعية ويبني عليها. ولهذا كان باب الحيض إن شاء الله عز وجل من الأبواب السهلة، لأنها مما يمر على النساء بشكل يومي، وفي الشهر ما يعدل معدل 6-7 أيام، وكل هذا يدل على أن الشريعة قد سهلته بحمد الله عز وجل وفق القواعد المضبوطة. وهذا الكلام ليس بدعة، أنا جمعت كلام العلماء فقط قبل تيمية وبعض العلماء المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة، وعدتها إلى هذه القواعد الكلية أو القواعد الجزئية أو الضوابط، ما يكون قاعدة يكون ضابط، ضابط أكثرها ضوابط، لكنها يجمعها شيء واحد، أن هذه الكليات نسميها كليات، مرة قاعدة مرة أصل مرة ضابط، فنسميها كلي. الكلي هو ما يجمع جزئيات، أنه يجمع جزئيات، مرة يكون كلي ومرة يكون متوسط، مرة يكون جزئي في تفاصيل دقيقة، والتفاصيل الدقيقة هذه يدخلها باب الضوابط الفقهية أكثر من القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. بقي مسألة، طيب لو استمر معها الدم على عادته، على وفق عادته وصفته إلى شهر، واقف تحلونها لي أنا. نعم، ها العادة هي على عادتها، آلام ودم أسود برائحته وقوامه، إلا أن اختلف التاريخ والمدة. فأغلب يسمونها الصفات والسمات موجودة، بل السمات القوية إذا صح التعبير. يعني شوف الحالة النفسية ذي، إحنا ما نعتبرها إلا وصف يساعد أحيانا عند الإشكال والترجيح. الشيء الأصلي يا إخوان لون الدم وقوامه ورائحته، هذه إذا وجدت رمينا بجميع الأوصاف عرض الحائط. لكن أحيانا يكون لونه فيه إشكال، يكون رائحته فيه إشكال، قوامه فيه اختلاف بسيط، ثم نجمع إليها ماذا؟ نجمع إليها الآلام، ونجمع إليها الحالة النفسية والتاريخ والمدة. فهذه مرجحات تفيدنا في الترجيح بين أي الحالين سيغلب على ظن المرأة أنه حيض أو طهر. فنقول بالصفات السمات الرئيسية اللون والقوام والرائحة، أضيف لها شوي حتى أعقدها عليكم شوي، والآلام والحالة النفسية. طبعا اللي خرج أكيد المدة والتاريخ، فما الحكم؟ نعم، ها كيف عادة نسائي وهذا الشمس بين عندك؟ عادة النساء هي عند عدم التمييز وعدم وجود العادة وعدم وجود اختلاط الدم. احنا الآن عندنا دم حيض 100% في أوصافه المعينة، عدا التاريخ والمدة، تعدى عن تاريخه وتعدى عن مدته. فهو حيض. طيب استمر لا لا احنا نبدأ طبيب هي. يقول الشيخ باب العلاج واسع. لا هي بتصلي الحين تصوم الحين شو عليك مني؟ تقول ما يبراح للدكتور انا خلوني انا. يلا انقذوني ترى انا بعد كذلك. نعم ها بالعدد يا اخي ما عندنا حيض 100% في اوصافه الرئيسيه يعني عندها غلب الظن 90% انه حيض. احنا متى نلجا الى موضوع العاده والعدد؟ اذا اشكل اذا اختلط دم الاستحاضه بالحيض نرجع الى العاده الصح. احنا ما عندنا اختلاط لا عندنا استحاضه عندنا هي لا تستحي لا, لا, لا, لا, لا ليست مستحاضة هي دم على هيئة دم الحيض تماما في جميع أوصاف الثلاثة الرئيسية. نعم ها مبتدأ لا يعني شلون المبتدأ نرجعها إلى عادة نسائها. احنا الآن عندنا امرأة لها عادة الآن من مبتدأ هذه لو كانت مبتدأة ما في إشكال. عندما رأى لها عادة سابقة وتعرف عادتها تماما والدم تقول 100% أنه حيض. أولا نعم يا شيخ معناها رجعنا إلى الأعداد وكلام الفقهاء في الأعداد وقلنا خلاص عادة هي انتهى يعني هنا قلنا بأن الكلام في الأعداد مرجوح ما يمكن تدخل أعداد ثابتة في شيء يرجع إلى عادة المرأة ما يمكن. خلاص قاعدة العادة تبطل الأعداد والمقادير انتهى. لا أقل الحيض ولا أكثره ولا أقل ما بين الحظتين ولا أكثر ما بينهما فانتهي الأرقام تماما. أعطيكم حل ابن تيمية للمسألة ها؟ يقول ابن تيمية أن عادة المرأة المطبقة شهر عادتها المطبقة شهر هي عادة شهرية هي عادة كل شهرين ولا ثلاثة شهور. العادة المرأة التي تكون في السن المعتادة من 40 إلى أو من 12 سنة تقريبا أو 10 سنوات إلى 40 أو 35 هذه في العادة أنها منضبطة عادتها ومعروفة شهر 7 أيام 6 أيام فلا يمكن أن تزيد على ذلك. فإن وصلت إلى أكثر من هذا القدر فليس بحيض. ويعني هذه أقرب القرائن التي يرى ابن تيمية بأنها قاطعة لهذه المسألة. فنستدل بالشهر الأول على أن هذا ليس بحيض. كيف يستمر إلى أن يوطي على الشهر ثم الشهر الثاني كذلك ثم الثالث كذلك؟ نعم. جانب آخر أن كل قواعد لها شواذ لا تشغل المستدل وطالب العلم والفقيه إذا شذت مسألة أو ما استطاع يجد لها مخرج أو أشكلت عليه. القواعد عندك مضطردة وعلى لو طبقت القواعد 10 أو 9 ذكرناها على بدون مبالغة 999 من حالات النساء بل أكثر من ذلك. أنا أقول من 100,000 واحدة اللي تأتي تستمر العادة بصفتها ولونها وقوامها أنا ما مر علي في حياتي هذا أبدا على كثرة سؤال النساء في الموقع وخارجه ما مر علي سؤال يقول بأنه استمر بهيئته تماما حتى وصل إلى شهر. فهذا ليس من أندر النوادر من أعظم حالات الشذوذ وهو التفرد البعيد جدا عن الوقوع لكنه قد يقع. فإذا كان قد يقع تعطيه الحكم المتوقع والذي أراه أن مذهب ابن تيمية رحمه الله الصحيح وهذا دليل على فساده حتى وإن كان في ظاهره بأنه دم حيض. ولا تسأل طبيبة من باب بلى يعني احنا ذكرنا في القاعدة يا اخوانا فإحنا سأل الطبيبة الدبية ما أدري وهذا بعد يجعل الندرة يصير 1 مليون إذا تروح للطبيبة والطبيب ما تدري وين مصدر هذا الدم. ثم حتى نوضح لكم أن هذا شاذ ونادر ولا يكاد يقع أنك تعرف ما هي حقيقة دم الحيض. دم الحيض هو غذاء الجنين وإن كان الناس يستكرهه ترى هو غذاء الجنين دم يجعله الله عز وجل في بطانة الرحم. هذا الرحم يجعله هكذا في بطانة الرحم مادة في بطانة الرحم، يعني تقريبا مغطية مبطنة تبطين كامل للرحم، فإذا حصل التلقيح وعلقت العليقة في أعلى الرحم هكذا بدأت تتغذى من وين؟ بدأت تتغذى من هذا الدم النقي. هو متى يفسد؟ يفسد إذا انهار وتتغير رائحته، هذا دم نقي جدا، فيبدأ هذه العلقة تتغذى من هذا الدم، فهنا وش يصير على المرأة إذا حملت؟ يتوقف إيش؟ توقف الحيض، الدم صار هذا غذاء. سبحان الله العظيم، جعل الله عز وجل هذا الدم يتكرر كل شهر حتى يكون استعداد لتلقف هذا الجنين أو هذه العلقة من أجل أن يتغذى بها. طيب ما حصل التلقيح، مرت التبويض، فترة التبويض المعتادة، ثم ما حصل التلقيح، وش يصير ما بين فوات التلقيح؟ ترى التلقيح بين الحيضتين، ما بينها يبدأ ينهار اللي هو في الوسط، في الوسط بين الحيضتين، ما حصل التلقيح بدأ هذا الغشاء ينهار شيئا فشيئا، انهار، انقطعت علاقاته بالدم الذي يغذيه ويجدده لدم المرأة نفسها، فلما انقطع وش يصير عليه؟ انقطعت عن الحياة، يتغير، تغير وتغيرت رائحته ولونه ونزل في أطراف الرحم وبدأ إيش ينزل على هيئة الدم، على هيئة دم الحيض. هل يتصور أن الله عز وجل يجعل هذا الحيض أو هذا البطانة المغذية للجنين يجعلها مدة شهر؟ هذه خارج عن السنن الكونية المتعلقة بخلق الإنسان وخلق هذه المرأة، ليس هذا المعتاد، ولا يمكن أن تعيش امرأة على هذه الحال. فهذه مسألة الحقيقة هي فرضية وبعيدة وغاية في الشذوذ، وإذا أضفنا إليها مسألة سؤال الطبيبة وقالت الطبيبة لا أدري، صارت الحالة واحد من مليون بدون مبالغة أو أكثر، أظنها أكثر من هذا. فلذلك يعني كان بودي أنني سكت عن هذه المسألة، لكن لما كان ذكرها ابن تيمية وذكر قاعدتها وذكرها للعلم، أحببت أن يعني يكون هناك تحريك للذهن في هذه المسألة. يكفي إذا فهمنا الحقيقة مسألة باب الحيض وقواعده السهلة وربطناها وحزمناها في مثل هذه القواعد، قد يكون فات علي شيء من هذه المسائل، لكن نستدركه في وقت لاحق إن شاء الله عز وجل. طيب الآن سنقرأ قليلا في باب الصلاة، لكن سأعطيكم القاعدة الكلية ونقرأ ما ذكره المصنف دون توقف، لأن هذه قاعدة ترجع إلى مسألة توقيفية بحتة، وهي المواقيت. المواقيت مسألة كما يعبر الشاطبي خالية من المناسبات العقلية، والغالب، ما أقول الغالب ترى ولا فيه قواعد للعبادات المحضة، والغالب الأعظم من القواعد إنما يرجع إلى معاني، إلى أشياء معقولة المعنى. والمواقيت هي أبعد أحكام الشريعة عن المناسبات العقلية، ما تدري ليش وقت الفجر بدأ في هذا الوقت وينتهي مع طلوع الشمس، ووقت الظهر بدأ مع الزوال وينتهي مع مصير ظل كل شيء مثله، إلى آخره من مواقيت الصلاة. فهي تعبد محض، ما تقول الصلوات خمس والظهر أربع والفجر ثنتين والمغرب ثلاث، ما تدري الجمار سبع، ما تدري، تعبد محض. الحكمة ترى شيء آخر، تتكلم في باب الحكمة واستخراج الحكم، هذا باب غير باب العلل الفقهية. عرفة، ليش الموقف في عرفة يا أخي؟ قدمتها شوي. ليش الكعبة في هذا الزحام وفي هذه الجبال السود الحارة؟ طلعوا للطائف شوي وللحوية وكذا. لا، معاني تعبدي لا في المكان ولا في الزمان. نقرأ يا أبا هشام. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس.

اعتبار معقولية المعنى. المعنى الثاني أن الشمس في أن الحرارة عفوا مو بالشمس الحرارة بعد الزوال مباشرة أخف منها في الساعة الثانية ظهرا، هذا بقول الفلكيين ليس بمجرد استقرائي أنا أو استقراء غيري. ولهذا ترصد درجات الحرارة في العالم كله متى؟ الساعة الثانية بالضبط، أعلى درجة حرارة هي الساعة الثانية، وهذه يسمونها احتباس الحرارة بعد نزول أشعة الشمس. صحيح أن الشمس بعد الزوال نفسها حرارتها خارج الغلاف الجوي أخف لأنها بدأت تنكسر وتبعد عنا، لكن قوة احتباس الحرارة ونزول حرارة الشمس تبقى محتبسة وتزيد إلى الساعة الثانية. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبردوا؟ والإبراد الحقيقي اللي يراد بشدة الحر حتى لا يصلي المصلي في شدة الحر فيتأذى، الإبراد الحقيقي يكون بعد الزوال مباشرة، وهذا شيء لا يختلف فيه الفلكيون أبد. بل لو أنك راقبت الحرارة في كل يوم في أيام الصيف لوجدت أنها تبدأ بالارتفاع بعد تكون خفيفة ثم تبدأ بالارتفاع بعد الزوال وتكون في ذروتها في حدود الساعة الثانية، وبعضهم يقول إلى الثانية والنصف. فإذا بطل من حيث المعنى، وكذلك دل عليه الأثر كما قال خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا ما أجابنا. الرمضاء تستمر إلى العصر، فالدليل من حيث الأثر أنه ما أخرهم. الدليل الرابع من حيث الأثر من حديث أبي ذر الغفاري الذي جاء فيه التأخير حين قال أبرد، أراد أن يؤذن فقال أبرد بلال، فأراد أن يؤذن فقال أبرد. أين كانوا؟ كانوا في سفر، فهل يعقل في سفر أن ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم من الساعة من زوال الشمس إلى الساعة الثانية والنصف حتى تبدأ الشمس بالانكسار وهم على رواحلهم واقفين ينتظرون ساعتين؟ وكان لا يعرف في هذه إلا أنه يصلي على أول الوقت ما لم يمل الجمع. فما يمكن تحبس مسافرين في حرارة الشمس وتقول له أبرد. أبرد معناه أن بعد ما زالت الشمس ننتظر 10 دقائق اللي هي الفترة اليسيرة فقط اللي فترة تسعير نار جهنم، وحرزها بعض العلماء بحوالي 50 آية وحرزتها بما يقارب من 12 دقيقة إلى 15 دقيقة. يعني الذي يصلي وقت الظهر الآن على التقويم هذا قد أبرد. وبعضهم يقول أخروها، مثلا بعض الشركات ما تخرج إلا 1:30، نصلي في 1:30 ترى أفضل، هذا إبراد. لا، هذا خطأ للنظر إلى معنى معقول، وهو معنى معقول فاسد أيضا لأنه لا يفيد في تخفيف الحرارة. هذه جملة ما يتعلق بهذا. فالصحيح أن مسألة الإبراد ما أقول قاعدة لأنها مسألة واحدة، فما نجعل قاعدة لمسألة واحدة، بس أنها راجعة إلى قاعدة معقولية المعنى أو التعبد، نقول هي تعبدية محضة يراد بها كما نص في الحديث والله تعالى. وفي جواب مفصل لي في الموقع لعل يكون أوفى في الاستدلالات إن رجعتم إليه في وقت لاحق. أيضا ما يصلح أن يكون قاعدة قوله قضاء العبادات على الترتيب، هذه تصلح قاعدة، قاعدة جزئية يعني. الأقرب من حيث الدليل أن قضاء العبادات ليس على الترتيب، لأن غاية ما استدل به من قال بالترتيب هو مطلق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. وذكرنا في القاعدة أن الفعل المجرد إذا لم يكن بيانا لأمر أنه يكون على الاستحباب، ولهذا ذهب الشافعية والإمام الشافعي بنفسه أيضا إلى أنها وجبت في ذمته، ففي أي وقت أوقعها صحت منه. والترتيب الوارد في الصلوات هو ترتيب لازم، لماذا؟ لأنه مرتبط بمواقيت، وقت الفجر ثم وقت الظهر ثم وقت العصر ثم وقت المغرب ثم وقت العشاء، فهنا ترتبت لأجل معنى في المواقيت. هل هو معنى في الترتيب؟ هذا يحتاج إلى دليل زائد. غاية ما استدل به فعل، والفعل في العبادات غاية ما يدل عليه الاستحباب ما دام فعلا، وما أمر أن ترتب الصلاة. لكن نقول هذا تقريرا لقاعدة الأصل، لكن لا أفتي به، لأن تفتي الناس ابتداء فتقول رتب كما فعل النبي كما فعل في سنته صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاء واحد ما رتب تقول له أعد الصلاة، وأن ترى أن الترتيب ليس بواجب فضلا أن يكون شرطا؟ لا، بل حتى لو قلت بالوجوب قلت أثمت وصلاتك صحيحة أديت كما أمرك الله عز وجل. فالشافعي يقول أنت في ذمتك صلاة ويجب عليك أن تؤديها، وقعتها قبل الصلاة اللي قبلها أو بعدها هذا غير مقصود الشريعة. المقصود الشريعة هو المواقيت، والمواقيت انتهت بفوات الوقت. القول الآخر وهو متوسط أنها إن كانت حاضرة بسبب وقت أو بسبب جماعة وجب تقديم الحاضرة على الفائتة. ما معنى هذا الكلام؟ أنت لا ستفوت عليك العصر الآن، فعندك حاضرة في الوقت اللي هو العصر وعندك فائتة اللي هي الفجر مثلا، أيها تقدم؟ قدم الحاضرة حتى لو أخرت جعلت الفجر بعدها. صل العصر الآن ثم صل الفجر بعد المغرب، لأنك عندك حاضرة تفوت. وهذا جلي، وهذا مذهب مالك واختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. الثانية للجماعة، حاضرة لمعنى الجماعة، أنت الآن حضرت في مكان وأنت ما صليت المغرب والناس يصلون العشاء، تدخل معهم المغرب العشاء بنية المغرب؟ لا، صل العشاء لأنها حاضرة بنية العشاء ثم صل المغرب. وهذا أيضا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهذا الصحيح. وهناك اختيار لبعض العلماء أنهم يقولون يدخل ثم ينتظر، هل يسلم مع الإمام أو ينتظر حتى يسلم فيسلم معه، في مخالفة، ورسول يقول فلا تختلفوا عليه، كيف تدخل معه بهذه الصورة؟ صل مع العشاء بنية العشاء فيسقط الترتيب في هذه الحالة، ثم صل المغرب. هذا قول متوسط في الحقيقة، لكن قول الشافعي أقعد وأظهر، والله تعالى أعلم. الشافعي يرى يلزم بالترتيب؟ نعم، الشافعي يرى وجوب الترتيب؟ لا يرى وجوب الترتيب، لا يرى وجوب الترتيب بين الفوائد. طبعا كلها فوائد ترى، ما نقول، أما الترتيب بين الحواضر مثل الجمع، لا تصلي العشاء ثم تصلي المغرب نويت الجمع، هذه كلها حواضر، حاضرة لأن وقت العشاء دخل على المغرب والمغرب دخل على العشاء في السفر. ما تروح تقول الله لا يجب الترتيب صلي العشاء ثم المغرب، لا ما يجوز، صلي المغرب ثم صلي العشاء، هذه مو بقضاء، أنت الآن في الوقت. بحديث ايش؟ عفوا، بحديث ايش تقول؟ طيب، بس جبريل صلابه في الوقت، اي بس صلابه في الوقت، يعني ترتيب جبريل لأنه صلى في الوقت. احنا نتكلم على فوائد، احنا نتكلم ما فهمت والله، يعني جبريل لا يصح استدلال به لأنه اللي استدل به فقط صلاة الرسول في غزوة الأحزاب، أما حديث جبريل فهو صلىها في الوقت. نعم، استقبال القبلة فيه قاعدة، وهو أن فرض المصلي في استقبال القبلة هو الاجتهاد وليس الإصابة. الشافعي يعكس القاعدة، فرض المصلي في الاستقبال الإصابة وليس الاجتهاد، قاعدة. الصحيح هو مذهب أحمد رحمه الله بأن فرض المصلي هو الاجتهاد وليس الإصابة. يترتب على الإصابة ماذا؟ أنك إذا علمت أنك قد صليت إلى غير القبلة أنك تعيد، إذا علمت. والغالب للناس ترى يعلمون يدري بعدين، أكثر الناس أنا كنت وظنيت. فرضه الاجتهاد، فإذا اجتهد انتهى. وراجع إلى مسألتنا الأولى يا إخوان في الاجتهاد، راجع إلى مسألتنا الأولى، إنسان إذا اجتهد بنى على اجتهاده، فإذا فعل الصلاة على وجه مأذون له فيه شو قلنا؟ صحت منه، وهو قد صلى الآن الصلاة إلى غير القبلة على وجه مأذون له فيه، وهو أنه تحرى واجتهد. هناك من يجعل قاعدة للتفريق بين الحضر والسفر، الصحيح أنه لا فرق، فهي تحري. يعني بعضهم يقول في البر ما يجد أحد يخبر عن القبلة فيصح تحري، أما في غيره يجب عليه ينزل ويذهب، هذا غير صحيح. لكن على قدر رقة الدين لا شك تضعف قضية التحري والاستدلال، بعضهم ينزل ويبحث ويسأل، فإذا فرط لا شك أنه أثم. وكذلك إذا إذا إذا إذا كان اجتهاده وتحريه ضعيف بحيث ما يؤدي به إلى غلبة الظن، أما إذا أدى به إلى غلبة الظن انتهى خلاص. أما إذا تحري ضعيف لا يؤدي إلى غلبة الظن فلا اعتبار له، ويكون آثم، ويجب عليه إعادة الصلاة لأنه بناها على باطل وعلى وجه غير مأذون له فيه أن يصلي الصلاة على هذا النحو. لكن غلب على ظنه، ماشي مع طريق، ربما دار رأسه شوي، مال الطريق شوي، فتغيرت القبلة، ظن الطريق مستقيم فغلط، لكن غلب على ظنه، غلب الظن ظاهرة أن القبلة مع هذا الاتجاه باعتبار أن الطريق مستقيم الذي فيه مسجد في آخر الشارع، فأخطأ مال الدرجتين أو ثلاثة أو أربع. فهنا نقول فرضه الاجتهاد. وحنا قلنا مسائل الصلاة التعبدية وكذلك مواضع الصلاة هنا، لا سيما ما يتعلق بأعطان الإبل، الصحيح أنها تعبدية وليس لمعنى النجاسة. فالرسول أذن بشرب أبوالها ولا تعد أرواثها نجسة، فليس لمعنى النجاسة. ولهذا خاض العلماء وشراح الحديث خوض كثير في ذكر المعنى والتعليل، والأقرب أنه تعبدي، راجع إلى قاعدة التعبد. سنقف إن شاء الله على باب صفة الصلاة، ويكون موعدنا إن شاء الله في يوم الاثنين الأول بعد بدء الدراسة إن شاء الله عز وجل. الاثنين وشواب 16 يوم 16 سيكون موعدنا إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونقول إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح ما عملنا وعملتم، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.